والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في اللقاء الماضي قد تكلمنا عن عنصرين مهمين من عناصر هذه اللقاءات: الأول أهمية علم العلل، والثاني تعريف هذا العلم من الناحية اللغوية والاصطلاحية بأنواع التعريف الاصطلاحي الذي ذكرناه في اللقاء الماضي من جهة الاصطلاح العام والاصطلاح الخاص، وأيضا من جهة علم العلل النظري وعلم العلل التطبيقي. وقد ضاق علينا الوقت في اللقاء الماضي عن ذكر أهم الكتب التي ألفت في علم العلل النظري، أما التطبيقي فسيأتي إن شاء الله عند كلامنا عن تاريخ نشأة هذا العلم وتطور هذا العلم. لكن الذي نريد أن نذكره الآن، وكان أولى أن يكون في اللقاء الماضي لكن ضيق الوقت هو الذي منعنا من ذكره، هو كتب علم العلل النظرية التي تتكلم عنه من ناحية التعريف وتاريخ النشأة وأهم أسباب التعليل وقرائن الترجيح وما إلى ذلك. حقيقة من أقدم ما كتب في علم العلل ما جاء في كتب المصطلح عموما، كتب المصطلح تتعرض ولا شك في مبحث الحديث المعل للتنظير والتقعيد لهذا العلم، فمن كتاب الحاكم، بل قبله إن صح التعبير كتاب العلل الصغير للترمذي خاصة في كلام عن العلل، ثم كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، وامتدادا بكتب المصطلح المتأخرة من كتاب المصطلح إلى ما يحوم حوله من كتب نزهة الحافظ ابن حجر، فتح المغيث للسخاوي، تدريب الراوي للسيوطي، كل كتب المصطلح لا بد أن تتعرض لمبحث الحديث المعل، وهذا شيء معروف عند عموم الطلبة. لما كان كتاب العلل للترمذي من أوائل ما كتب تنظيرا لعلم العلل، وشرحه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرحه الشهير، أيضا يعتبر من أوائل ما كتب وعلى وجه موسع في شأن التوسع كتاب ابن رجب شرح العلل، فيه كلام عن قواعد هذا العلم سواء في أثناء شرحه للكتاب أو في النصف الثاني من الكتاب الذي هو كله عبارة عن قواعد وقرائن وكلام نظري عن علم العلل، وهو من الكتب المهمة جدا في الكلام عن علم العلل النظري. أما في العصر الحديث فقد اهتم المعاصرون جدا بهذا العلم وكتبوا فيه كتابات عديدة، من أهم أو من أشهر ما كتب في علم العلل للمعاصرين سأذكر مجموعة من الكتب، وترتيبها ليس من جهة الأهمية وإنما حيثما اتفق، لا أظن أنني سأقدم الأولى وأخر الأقل أهمية وإنما حيثما اتفق، يعني الترتيب ليس له دلالة. كتاب الحديث المعل للدكتور خليل ملا خاطر، كتاب مقاييس نقد المتون الدكتور مصر الدميني، كتاب الحديث المعلول للدكتور حمزة مليداري، كتاب قواعد العلل وقرائن الترجيح للدكتور عادل الزرقي، كتاب العلة وأجناسها للشيخ مصطفى باحو. والحقيقة أن هذا الكتاب الأخير من أجود ما كتب في علم العلل، العلة وأجناسها لمصطفى باحو. أيضا

من المعلوم ان هذا الحديث صحيح ورواه عدد من الصحابة وان عائشة اخطأت لما ردت الحديث. لكن نحن يهمنا الان ان هذا النقد كان موجودا من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. مثال اخر وقع لابن عمر لا لعائشة. ان ابن عمر قيل له ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الاجر الى اخر الحديث. فقال ابن عمر اكثر علينا ابو هريرة، يعني كما يقول العوام الان زادت احاديث كثيرة يرويها وما سمعنا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية انه استعظم هذا الحديث لما بلغه هذا الحديث عن ابي هريرة استعظمه. فقصة فيها الشيء المقول ارسل الى عائشة او ارسل ابن عمر الى عائشة من يسألها عن صحة هذا الخبر، هل هو صحيح او غير صحيح، هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الخبر او لا. فصدقت عائشة ابا هريرة فقال عمر ابن عمر عبارته الشهيرة لقد فرطنا في قراريطة كثيرة، ندم انه ما سمع بهذا الحديث الى ذلك الوقت وانه قد فاته شيء كثير من الاجر لانه لم يسمع بذلك الحديث الى هذا الوقت. طبعا في رواية لا بد ان اذكرها وهي صحيحة اخرجها الترمذي واحمد وغيرهما انه بعد ان صدقت عائشة ابا هريرة قال ابن عمر معتذرا لابي هريرة يا ابا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. يعني اضطر ابن عمر في الأخير أن يعترف بزيادة تميز أبي هريرة عليه في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأن لما رد الحديث ابن عمر رده من أي جهة؟ التفرد. أجد أن الحديث مهم جدا وفي فضيلة كبيرة، استبعد أن يكون مثل هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وينفرد بروايته أبو هريرة. فلما وافقته عائشة سلم مباشرة وعرف أن أبو هريرة لم يخطئ. طبعا التكذيب غير وارد في الذهن وإنما من باب التخطيئ فقط. فهذا ابن عمر أيضا يرد هذا الحديث بمجرد التفرد، وإلا الحديث ما فيه معارضة للقرآن ولا فيه معارضة للسنة ولا في شيء، لكن فيه أجر عظيم على عمل الظاهر أنه كأنه يسير ثم ينفرد به أبو هريرة. وهذه أحد ملامح النكارة عند المحدثين متقدمهم ومتأخرين ونصوا عليها في كتب العلم. مثال آخر سأعدد الأمثلة حتى نؤكد أن هذا المنهج كان منهجا سائدا بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقع لعائشة انها ذكر لها ما رواه ابن عمر رضي الله عنه من ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقف على قليب بدر وفيه جيف صناديق قريش قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، الحديث المشهور. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام انهم الان يسمعون ما اقول. فقالت عائشة إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعلمون أن الذي أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى. شوف رحمة ابن عمر عندها نصوص في القرآن تدل على أن الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور غيرها من الآيات. وهذا الحديث يدل على سماع النفس الذي وردها يدل على سماع الموتى. فما قبلت الحديث وقالت إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون هم بعد الموت. ما في شك أنهم دخلوا العالم عالم البرزخ وأنه قد اتضحت لهم نهاياتهم وعرفوا أن ما كان يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام به هو الحق. طبعا ايضا لا شك ان عائشة هنا اخطأت ولفظ يسمعون رواه اكثر من صحابي، لكن ايضا نؤكد صحة

في علم العلم وقراء جديدة في علم العلم بامتداد العصر لم يكن سببه نقص علم الصحابة بعلم العلم أو بالطريقة الصحيحة للنقد وللتثبت من صحة النقل، وإنما سببه أن هناك أوجه من أسباب العلم لم تكن موجودة أصلا في زمن الصحابة. أنا سأضرب لكم مثال من أسباب العلم وأخطاء الثقات التصحيف. الواحد يقرأ من كتاب فيخطئ، الصحابة سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ورأوا بأم أعينه الخبر الذي يقول من كان فعلا أو قولا سمعوه، فهذا السبب لم يكن موجودا أصلا في زمن الصحابة. لو أحد أكبر أسباب الوهم عند أتباع التابعين ومن جاء بعدهم بعد انتشار تدوين السنة الأخذ من الكتب المصحفة والتي فيها أخطاء. مثلا من أسباب العلم أن يختلط على الراوي الحديث الذي سمعه من ثقة بالحديث الذي سمعه من ضعيف. سمع الحديث من اثنين، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، بعد فترة نسمع فجاء الحديث الضعيف هو حديث الثقة. هذا ممكن يحصل للصحابة؟ لا يمكن يحصل للصحابة. الصحابة إما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أو من صحابة الآخرين مثله، فمثل هذا الوجه من أسباب العلم لم يكن موجود أصلا. التدليس وما نخشى من التدليس، التدليس ليش نحن نعتبره سبب لأسباب الضعف؟ لأنه قد يكون الساقط ضعيفا أو كذابا. الصحابة هذا غير الوارد فيهم هذا الاحتمال. التلقين وهو من أسباب الوهم غير موجود في زمن الصحابة. أسباب كثيرة للوهم كانت موجودة أيضا الآن، ذات عندي بعض الأشياء. مثلا انتقاء البصر من أسباب الوهم، أن يكون الراوي يقرأ أو يكتب فينظر في الإسناد ويكتبه ثم يرفع بصره وينظر في شيء أو كذا وينتقل بصره بعد ذلك لمتن الإسناد الذي يليه، فيجعل متن الإسناد الثاني بالإسناد الأول مثلا. هذا غير موجود أيضا في زمن الصحابة، لأنهم ما كانوا يعتمدون على النقل من الكتب وإنما يعتمدون على النقل الشفهي. أسباب كثيرة حقيقة ما في داعي نتكلم عنها الآن، لكن وجدت في زمن التابعين وأتباع التابعين فمن جاء بعدهم أسباب الوهم لم تكن موجودة أصلا في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظتم إخوان؟ ولذلك إن ضافت أمور جديدة على علم العلم لم تكن في زمن الصحابة، لا لنقص في نقد الصحابة بل نقدهم على أكمل وجه. ومن اللطيف يعني لما قلنا سابقا ان عمر بن الخطاب يعني صاحب منهج بثه بين الصحابة في التثبت للتحري والتحري للسنة، ان هذا الامر ادركه الصحابة انفسهم، حتى انه صح عن معاوية في صحيح مسلم انه كان يخطب الناس على المنبر ويحذرهم ويقول يا ايها الناس لا تحدثوا الا بحديث كان يذكر في زمن عمر بن الخطاب فإنه كان يخيف الناس في الله عز وجل. يقول الحديث إلا ما كان يروى في زمن عمر أنا لن أقبله، أخشى أن يكون غير صحيح، لأن في زمن عمر ما كانت تنتشر إلا الحديث الصحيح الثابتة المتيقن من صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف حتى الصحابة أدركوا أن منهج عمر في النقد والتشديد نفع السنة وأحاطها بسياج عظيم جدا من أن يخرج منها شيء أو يدخل إليها شيء. إذا تطور هذا العلم إنما امتد على بامتداد الزمن بسبب نشوء سببين حقيقة. السبب الأول بسبب ظهور أسباب الوهم لم تكن موجودة في زمن الصحابة، وبسبب وجود صور للرواية لم تكن موجودة في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أسباب الوهم ذكرنا لها أمثلة، صور للرواية كيف يعني؟ يعني مثلا المرسل رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تحصل في زمن الصحابة؟ ما يمكن، لأن الصحابي إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام إما سمع وإلا ما يسمع علماء مرسل صحابي، وكلاهما متصل له حكم المتصل والمسند. المعضل مثلا

وجانب الضعفاء والمتوكين حتى صار علما يقتدى به، ثم تبعه عليه بعده اهل العراق. لاحظتم من الامور الطريفة، لعلي اجد النص، يعني التي وقعت لشعبة، لدي لكم جلالة هذا الامام حتى في زمن شيوخه، يعني من حين شبابه لما انصرف لهذا العلم، علم العلل، وعرف به حتى فاق شيوخه في هذا الامر. يقول ابن علية، اسماعيل بن علية الشيخ الامام احمد وغيره احد الحفاظ المشهورين، يقول: كنا نرى عند حميد الطويل وسليمان التيمي وابن عون الرجل والرجلين، فنأتي شعبة فنرى الناس عليه. هؤلاء كلهم شيوخ شعبة، وابن علية قريم. يقول: كنا إذا ذهبنا لحميد الطويل وهو تلميذ أنس تابعي، وابن عون، والثالث سليمان التيمي، وهذا من تلاميذ أنس تابعي. يقول: كنا نذهب إليهم فلا نجد بعض الأحيان في درسهم صحة التعبير الاثنين والثلاثة فقط جلوس عندهم. فإذا جئنا إلى شعبة وجدنا الناس عليه. ليش؟ لأن الناس يحتاجون إلى النقد أكثر من يحتاجون للنقل. الناس يعرفون حديث صحيح أو ضعيف، مثلا أن هذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام سهل أن تعرف أن هذا ليه مروي، لكن ما تدري صحيح أو ضعيف. لكن كان عن شعبة ملكة خاصة تميز بها، وهي نقد الأحاديث، ويبين هذا. هذا مو بكلامي أنا، رأي بقصة عن علي خلف بن سالم المخرمي أحد الحفاظ، يقول بعد ما ذكر كلام شيخه ابن علية، يقول: كان أصحاب الحديث يريدون حسن المعرفة بالرجال وبمعرفة الحديث، وهكذا. يعني هذا النوع من العلم اللي يريدونه المحدثون هو حسن المعرفة بالرجال وحسن المعرفة بالحديث، علم الجرح والتعديل وعلم العلم. ثم يقول: كان هذا المعنى بينا في شعبة. إن شاء الله هذه العلوم كانت واضحة في شعبة أكثر من غيره، ولذلك تكالب الطلاب أو اجتمع الطلاب على شعبة من زمن شيوخه، فضلا عن الأزمان التي جاءت بعد، وعندما انفرد بالفعل بالسنة رواية ونقدا عليه رحمة الله. هذه المدرسة الحقيقة البصرية تحتاج منا إلى وقفة مهمة، لأن العلماء في الحقيقة يعني هم أيضا وقفوا عند هذه المدرسة البصرية التي أنشأت علم العلل، وأثنى العلماء على حديث البصرة بالذات. فمثلا هناك إدارات الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد فيما روى عنه أبو داود في السنن وفي سؤالات أبو داود أيضا العبارة، يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نور، ليس فيها إخبار، كما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة. الإمام أحمد يفضل حديث أهل البصرة على حديث أهل الكوفة، العبارة واضحة. طبعا هذا لفظ السنن، وإلا في السؤالات اللفظ اختلاف، وهناك تحريف في السؤالات أيضا، يظهر هذا التحريف من خلال موازنته لما جاء في السنن لأبي داود. ثم قال أبي داود في السؤالات: سمعت أحمد قال: قال عبد الرحمن المهدي: قلت لابن المبارك: أهل الكوفة ليس يبصرون الحديث، ما يعرفون الحديث، لا يقصد ما يعرفون الرواية، ولكن يعرفون النقد والتعليل. فقال كيف، يعني مستغرب، كيف تقول كذا إن أهل الكوفة لا يعرفون الحديث، لا يبصرون الحديث؟ ثم لقيته بعد ذلك، المهدي يقول: ثم لقيت عبد الله المبارك بعد ذلك فقال لي: وجدت الأمر على ما قلت. وافق ابن المهدي على هذا. طبعا عبد الرحمن المهدي بصري، ربما من لا يعرف أقدار العلماء يقول لعله هذا أهل بلده، لكن عبد الله المبارك مروزي، لا علاقة له لا بالبصرة ولا بالكوفة، فشهد بصحة ما قال عبد الرحمن ابن المهدي. أيضا هناك عبارة طويلة في يعني فضل أحاديث البلدان على بعض، ذكرها الخطيب واستدل عليها، فأقرأها لبطافتها ولما تعطي تصور عن

والغالب عليه ما يتعلق بالمواضع بالمواعظ وأحاديث الترغيب. يعني مشكلة تقول أحاديث أهل الشام أن أغلبها غير متصلة مراسيل مقاطيع. أما ما اتصل منها فصحيحه كثير. ثم يبين أن اهتمامهم بأحاديث الأحكام قليل، وإنما غالب أحاديث التي يهتمون بها أحاديث الترغيب والترهيب والفضائل. ثم أسند عن عمرو بن علي الفلاس الحافظ الناقد قريب عن المدينة أنه قال حديث الشاميين كله ضعيف إلا نفرا، يعني دي عيان، طبعا هذه العبارة المقصود بها يكثر فيها الضعيف وليس المقصود المعنى اللفظي، لأن كل في اللغة تطلق على الغالب. ثم أسند عن عبد الرحمن المهدي أنه قال أنه سئل أي الحديث أصح، قال حديث أهل الحجاز. قيل له ثم من؟ قال حديث أهل البصرة. قيل ثم من؟ قال حديث أهل الكوفة. قال في الشام فنفض يده. لكن هذا الخبر بإسناده شديد ضعف عبد الرحمن المهدي، وطبعا من انتصر أو حرص على بيان شدة ضعف ابن عساكر في تاريخ دمشق لما أورده مباشرة عقبه ببيان أن أحد الرواة كذاب، وهو بالفعل الكذاب إلى أبو سعيد علي العدوي، وهو أحد الكذبة المشهورين. فهذا خبر عن عبد الرحمن المهدي لا يصح. ثم ذكر حديث المصريين عشان ما يزعل علينا إخوان المصريين في آخر القائمة، فقال وإن المصريين روايات مستقيمة إلا أنها ليست بالكثيرة. تقريبا هذه بالفعل، شوف الآن هذا الكلام حقيقة تراها جميل جدا، يعطي تصور عن نمط الأحاديث في زمن الرواية وكيف تتعامل مع كل حديث، الحجازي غير البصري غير الكوفي غير الشامي غير اليمني غير المصري. انتبهتوا يا إخوان؟ لكن السؤال الذي أريد أن أطرحه ما دام تتكلم عن مشروع علم العلل، لما نشأ هذا العلم في البصرة بالذات وتميزت البصرة بهذا العلم؟ لما لم ينشأ في المدينة مع حديثها أنقى من حديث البصرة؟ الحرمين عموما والمدينة خاصة لكثرة من فيها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من قبل، لما كان علم العلل في البصرة أكثر وأقوى منه من أي مكان آخر، وأصبحت مدرسة البصرة في التعليم مدرسة متميزة، من أراد أن يتعلم العلل لا بد أن يذهب إلى البصرة في ذلك الوقت؟ لما؟ كيف؟ كثرة الكذب في الكوفة أكثر، أو قضية كثرة الكذب الكوفة أكثر كذبا من البصرة. الآن السؤال الأول، خلينا الحين أقول لما لم يكن في المدينة وكان في البصرة، الآن حتى يصير الجواب دقيق، لما نشأت مدرسة التعليم بقوة في البصرة ولم يكن كذلك في المدينة، مع حديث أهل المدينة أنقى من حديث أهل البصرة كما قرأنا عليكم العبارات، وكما هو معروف لكل من يعني عرف حقيقة الرواية ونشأتها في تلك الفترة. نعم يا شيخ. لا وجود روافض في الكوفة، أقول لو كان قضية الروافض في الكوفة كان ينبغي أن تنشأ في الكوفة. نعم. طيب أيضا في الكوفة به قليل أكثر منه العلل، قرأنا عبارة الخطيب البغدادي الصريحة في ذلك. نعم. قلة الصحابة في البصرة وش علاقة هذا بإنشاء العلل فيها؟ لكن خلي تعرف ثاني ايش؟ كثرة الرواية في البصرة ما لا بتغيير مع كثرة العلل فيها في حديث أهل البصرة. طيب الآن يعني الآن هذا أجبنا به عن ليش نشأت في البصرة ما نشأت في المدينة. أعيد الجواب حتى يتضح. احنا قلنا إن الصحابة كان عندهم نقد لكن لم يكن بالصورة التي أصبحت في العصور المتأخرة، لأنه ما ظهرت أسباب الوهم والخطأ التي ظهرت في العصور التي جاءت بعدها. إذن كلما كثرت أسباب الوهم والصور كلما زادت قواعد هذا العلم. فلما كان حديث أهل المدينة نقيا نحتاج إلى الكلام في العلم بحق الإخوان، وكثرة النقل الثقات كثيرين، وذلك الملك يتشدد يعني يترك هذا الراوي يترك هذا الراوي، لأنه يعني عنده 30 راوي غيره ممكن يأخذ منهم، هم أضبط عنده من سواهم، يعني مجال التخير عنده واسع جدا والانتقاء، بخلاف لما يضيق. ثم ما في تدليس، أهل الحجاز ليس عندهم تدليس كما نص على ذلك الحاكم، يعني لا يعني لا ذلك ما في أحد مدلس، لكنه قليل جدا في أهل الحجاز، وإنما عرف أكثر ما عرف في البصرة التدليس والكوفة، الكوفة والبصرة. لو نظرت في قائمة المدلسين تجد أن غالبهم خاصة التابعين وأتباع التابعين، تجد أن غالبهم إما بصري أو كوفي وما أقل الحجازي منهم أو المكي أو المدني. إذا سبب نشوءها في نشوء العلل في البصرة دون المدينة أن أسباب العلل في البصرة أكثر منها في المدينة، أسباب الوهم والخطأ في البصرة أكثر منها في المدينة. طيب الآن يجي السؤال الثاني، طيب ليش ما كان في الكوفة؟ وانت تقول قال الجليل أن الكوفة أخطاءها أكثر، إما لم ينشأ هذا العلم في الكوفة كانت أولى بالنشوء، إذا كانت قضية قضية أسباب الوهم والخطأ. نعم لا حقيقة كلهم، يعني بالعكس لو نظرت مثلا في كبار الزهاد من التابعين تجدهم من أهل البصرة، الحسن البصري محمد بن سيرين كثير منهم كانوا من أهل البصرة، والعبادة منتشرة هنا وهناك، وفيهم يعني حتى في البصرة كان الخوارج في البصرة أكثر منهم في الكوفة، حتى كانت الرافضة والبصرة كان فيها الخوارج، القدرية في البصرة أكثر منهم من الكوفة، ففي يعني حتى فرق ربدا. نعم ليش من هذا السؤال، ليش ما كان في احد يحسن هذا العلم؟ لما كانوا في البصرة الذين يحسنون هذا العلم ولم يكونوا في الكوفة؟ هو هنا السؤال. ها وش علاقة هذا؟ واهل البصرة كان فيهم القدرية والخوارج. لا انا اقول لكم، نعم يا شيخ احسنت، اهل البصرة كما انه عندهم اسباب وهم عندهم احاديث كثيرة صواب، لا يمكن ان يتميز الوهم الا اذا كثر الصواب ايضا. الان ائمة العلم كيف يفعلون اذا ردوا عنده حديث؟ يجمعون الطرق، صحيح ولا لا؟ فجدين مثلا فلان انفرد وخالف مجموعة من الثقات يعرفون انه اخطأ، لكن لو كان والله العدد متساوي المخطئين بعدد المصيبين ما يستطيع انه يعرف الصواب من الخطأ، لكن لما يكثر الصواب وتوجد اسباب الوهم وصور الوهم عنده ممكن يكتشف الوهم والخطأ. حديث اهل الكوفة كان مختلطا اختلاطا كبيرا جدا، حتى يصعب خاصة في تلك الفترة التي كان فيها هذا العلم ما أخذ النج الكامل والتطور الكامل، كان فيه يصعب النقد، ولذلك تجد فقهاء الكوفة في ذلك الوقت توسعوا في رد الأحاديث، ما كان عندهم وسيلة واضحة لرد لنقد السنة. فتجد أبا حنيفة مثلا كما معروف في أصوله يرد خبر الأحاد فيما تعم به البلوى، هذا عنده قرين على عدم الثبوت، حديث تعم به البلوى كان مفترض أن يرويه العدد الكبير، ليش ينفرد به 2 أو 3 فقط؟ انتبهتم؟ والسبب في ذلك هو معذور، السبب في ذلك انه ما عنده الآلة التي عند اهل البصرة في النقد، لذلك ايضا رد مثلا مدفوت ابي حنيفة وهو امام اهل الرأي في ذلك الزمن، رد ايضا الحديث الذي يرويه غير فقيه اذا خالف الاصول، وهذا شيء يعني موجود في اصول الحنفية، اذا جاء حديث يخالف الاصول وهم رواية غير فقيه ولو كان إماما ولو كان صحابيا كأبي هريرة مثلا رد حديثه أبو حنيفة في مصراه مثلا لأنه يخالف الأصول، أبو حنيفة عنده ليس بفقيه، طبعا التعبير عن أبي حنيفة أنه ليس بفقيه هذه لا نقر عليها، لكن هذا منهج عنده على كل حال في النقد، منهج عند الحنفية.

من يعني على كل حال نفس حديث الميت يعذب ببكاء الحي صحيح وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلم العلماء عن الجمع بينه وبين الآية، ومن أحسن ما قيل في الجمع بينه وبين الآية إما المقصود به بكاء أي حزن يعني يبلغه بكاؤهم فيزيد غما على غمه إذا كان يعذب يحزن لبكائهم، يعني كما أن الإنسان إذا بلغه أن أهله يبكون عليه لأي سبب أو يبكون يحزنون إنه يحزن يتألم، الحزن والألم عذاب، الحزن والألم عذاب، فإما يكون هذا المقصود وإما المقصود من حثهم على البكاء عليه وأمرهم أن إذا مت فابكوا عليه كما جاء في البيت الذي ينسب إلى ربيعه بن ربيعة عندما أمر بنتيه أن يبكي عليه سنة كاملة عندما قال إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر للحول، يقول أنا ما أسمح لكم ما تكون عليه إلا سنة كاملة، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر أدل عليه، إذا الإنسان وصى بأن يبكى عليه ويناح عليه هذا هو الذي يعذب. إذا جمعوا بين الآية وبين الحديث وما صار فيه إشكال، فيه الجمع الأول هو جمع شيخ الإسلام تيمية واختياره، والثاني جمع جماعة من أهلين. وأما حديث السماع الموت فبينت الخلاف فيه وكلامه العلم فيه، فإنهم من قال بأن الآيات التي فيها بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره لا يسمعون وما أنت بمسمعون في القبور في الآية الثانية أن فلا تسمع الموتى في غيرها أيضا ذكرناها، المقصود هذه النصوص قالوا هذه جاءت في بيان سماع الهداية وما أنتم مسلمون في المقصود، يعني جاءت في بيان سماع الهداية، هذا تأويل ضعيف حقيقة، هذا تأويل كيف أحسنت، المقصود انه يعني جاءت نصوص عديدة تبين ان اهل القبور لا يسمعون الموت، وهذا ظاهر بين يعني نشاهد حسب الحس انهم لا يسمعون، ثم جاءت النصوص الغيبية في تخبير عن الغيب انهم لا يسمعون، فيستثنى ما جاء في نصوص الشريعة انهم سمعوا او يسمعوا، فما الذي يمنع ان الله عز وجل خص اهل القليب ان يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام زيادة في الإشارة به، فأسمعهم الله عز وجل صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وأما سمعه قرع النعال فهذا نثبته، إنه إذا دخل الميت يسمع الميت قرع النعال، وأما الاحتجاج بالسلام على أهل القبور فمن قال أنهم يسمعون السلام؟ هم لو كانوا أحياء ما سمعوا سلامك وأنت بينك وبينهم أمتارهم داخل القبور، لو كانوا أحياء ثم ليس من المشروع انك اذا جيت القبور تمسك مكبر صوته وتصيح عشان يسمعونك اهل القبور، الا يدل القضيه ما يقل السماء هي دعاء عندما تمر عليهم وتسلم تدعو لهم بين الله عز وجل يسلمهم ويرحمهم وما شابه ذلك، فليس في السلام على اهل القبور ما يدل على سماعهم، المقصود هذه مساله ايضا اخرى والكلام فيها طويل، الراجح هو ما ذكرته لكم، باقي شيء متعلق بالدرس، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله اعلم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا نحو الضحيك، يا سلام تفضل. هل هو القرن المئة عام أم الأجيال؟ لا الأجيال، يعني التابعين وتابع التابعين، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لا الحديث هذا المقصود به الجيل، وش ظهر الحديث ومن قال القرن في اللغة العربية يقصد به مئة فقط الجيل، اي نعم بالعكس مشهور من المتساهلين، هو مشهور من المتساهلين في لكن أنت السؤال حتى يكون مفيدا، هل تساهله يؤثر على أحكامه يعني تصير أحكامه غير مقبولة؟ لا هو متساهل في تساهل، لكنه ما زال إماما معتمدا في الجرح والتعديل وفي التصحيح والتضعيف، وإن وصف بأنه متساهل النوعين وكذلك أجبتك عليهما. لا الترمذي ما قال عن هذا، الدارقطني اللي قال عن هذا الكلام. قال عن الدارقطني، أما الترمذي فإنه أكثر العلماء الذين وصفوه بالتساهل والدعم وعبارات قاسية تجاهه. لا لا، هي تأليف النسائي، الراجح أنها من تأليف النسائي السنن الصغرى. السبب في ذلك أكثر من سبب، منها أنها رواها عن النسائي أكثر من شخص، لو كانت من تأليف ابن السني لكانت لم تروى عن النسائي إلا من طريق ابن السني لو كان هو الذي اختصرها، لكن الواقع أنه رواها عن النسائي أيضا ابنه عبد الكريم، عبد الكريم ابن أحمد، لا هذا روى الكبرى ابن الأحمر، ابن الأحمر روى الكبرى ما روى الصغرى. هذا الذي رجح، لا وفي مرجح أكثر لكن هذا أعلم. في شيء ثاني شيخنا، بسم الله زمزم شعر زمزم شعر مبارك. في شيء طلق من شيخنا في هذا الموضوع، في شيء طلق حسنا مسجلة من يمكن تقريبا 10 سنوات لكن الشيخ سبق رفع التكميل المكنوي في الجرح التالي جيد بالجملة، رفع التكميل المكنوي في الجرح التالي جيد ولا جيد جيد، مو بتلك قمة قواعد الجرح التالي، مو بتلك جودة في قواعد الجرح التالي. لا فيما هو أجل لأنه أول كتاب يعني تقريبا من أهم الكتب، وكان قبل فترة يعني أنا أذكر يوم كنت في بدايات الطلب في الثانوي وكذا، كان هو الكتاب الوحيد الموجود ما في غيره أصلا في الساحة، فيجب أن يحمد لمؤلفه ولمحققه هذا الفرق من أول من نفع الناس وطلبة العلم في دار الجرح والتعديل الحقيقي، كان هو الكتاب الوحيد. حتى بعض الكتب التي جاءت بعده مثل كتاب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف ومن أجل ما ألف، هو في الحقيقة إعادة ترتيب لشرح التجويد في كتاب الشيخ إبراهيم الناحي مشي ممتاز، من الكتب الممتازة كتاب الجرح والتعديل الشيخ إبراهيم الناحي. لكن كلام طيب، إذا قال التلميذ مثلا الحديث يجمع حسن صحيح المربي يجمع وسطي المراد به صحيح، المراد به صحيح المراد به حسن. في في أحاديث يقول التلميذ عنها أنها حديث حسن قريب صحيح وتبين بالاستقراء الحديث إسناده ضعيف جدا. كيف يبين بالاستقراء وحديث واحد؟ يحكم على حديث مثلا التلميذ الجامع بأنه حديث حسن صحيح غريب والحديث إسناده رواه منتهى يعني دائما كل ما قال حديث حسن غريب صحيح يكون حديث الحديث ابدا ابدا، لكن الاسناد الحديث صح حتى من الحديث الاسناد يكون ضعيف اقول دائما لا احيانا. طيب هذا ما يخلو منها احد، الشيخ البخاري صح حديث انتقد عليه مو شيء غريب يعني. كتاب الشيخ عمرو عبد المنسيين يقول له المقدمين المتاخرين هم الذين يعني التلميذ ما وصف مصطلحه، يعني هو اول واحد اصطلح حسن او اشتهر به يعني أو الحسن الصحيح جمع منهم متأخرين هم اللي حاولوا تفسير مصطلحه وبعدهم بعد وعلى أساس تفسيرهم لي وصفوه بالضعف متساهل. هذا له أساس مصطلح من مصطلح المقدمة في الصلاح فصل هذا الشيء بس لأن تفسير حماس بيضا في كلام عادي المصطلح.